المحدثون ولا ندري لماذا الله من صفاته الحياة، والمخلوق من صفاته الحياة، فتشابها في هذا الاسم واللفظ المجرد. فهذا قدر من التشبيه حاصل في الأسماء والألفاظ وأصل المعنى، فإن الحياة ضد الموت والقدرة ضد العجز، فما يكون بين الخالق والمخلوق من اشتباه هو في الاسم واللفظ المجرد مع أصل المعنى كي تفهم الجملة والعبارة، لكن المخالفة إنما هي في الكيفية والحقيقة، فكيفية صفات الله عز وجل ليست ككيفية صفات المخلوقين. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء كيف هو، قال: الاستواء معلوم. هذا إثبات أصل المعنى، يعني معلوم في كلام العرب ما هو الاستواء، والله تعالى إذا خاطبنا فهو يخاطبنا بما نفهم، ونصوص الصفات في القرآن كثيرة جدا، فلا يعقل أننا لا نفهم معناها، لكن نفهم من المعنى أصل المعنى ولا نفهم حقيقته ولا كيفيته. فقال: الاستواء معلوم، لأن القرآن بلسان عربي، فنحن نفهم ما أراد الله تعالى به من حيث الأصل، من حيث المعنى العام، بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. لكن الكيف مجهول، بمعنى حقيقة الصفة، تفاصيل الصفة مجهولة، والسبب في ذلك أننا ما أخبرنا به، وأننا لم نرى الله تعالى عيانا. وليس من سبيل لمعرفة حقيقة الصفة إلا أن نراه سبحانه بالعين أو يأتينا خبر في ذلك، وكلا الطريقين لم يكونا، فإذا لا نعرف حقيقة الصفة. نعرف الاسم، نعرف أصل المعنى لنفهم، لكن لا نعرف حقيقة الصفة. فإذا هناك شبه في الاسم وأصل المعنى، ولذلك هذا المصطلح لا يؤدي المعنى الشرعي على التحقيق، وإنما الذي يؤدي المعنى الشرعي التمثيل، لكنه شاع وانتشر في كتب المقالات وغير ذلك، وتسلط به المتكلمون والأشاعرة النافون والمؤولون للصفات على المثبتة، وطعنوا فيهم بباطل أنهم مشبهة، ونسبوا إليهم التشبيه ظلما وعدوانا، جاءوا إلى من أثبت الصفات على حقيقتها كما يليق به، كما قال الإمام مالك، وقالوا لكل صفة أنها تليق به عز وجل ليست كصفات المخلوقين، ورأوا أن هذا مقتضى الإثبات ولا ينافي التنزيه، فجاء هؤلاء فألبسوهم تهمة التشبيه ظلما وعدوانا بمقالتهم هذه، فجعلوهم كالذي جعل المخلوق كالخالق، وهذا كما قلت إما ظلم وهوى أو جهل مطبق، فإن هذه هي طريقة السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم حتى أئمة الحديث، أنهم يثبتون، اجتمعت كلمتهم على هذه، يثبتون صفات الله تعالى كما يليق به دون تمثيل ولا تعطيل، كالجملة المختصرة في هذا: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وبهذا قام السلف على المعتزلة وعلى الجهمية الذين كانوا ينفون الصفات، وردوا عليهم في هذا، وأشهر مسألة في هذا مسألة كلام الله، والقرآن كلام الله، فبالغوا في هذا وفي رد كلام النفاة المعطلة والمؤولة. ثم مع ذلك يأتي الأشاعرة وينسبون أنفسهم إلى هؤلاء السلف، ويدعون أن مقالتهم مقالة السلف، وهم ينفون الصفات ولا يثبتون إلا سبعة، والبقية إما يؤولونها أو يفوضونها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فعندهم تأويل والتفويض، ثم بعد ذلك لا يستحون وينسبون مذهبهم هذا إلى السلف وإلى الإمام أحمد. ومع صراحة قول مالك في ما يناقض مذهبهم، إلا أنهم يدعونه وينتسبون إليه. ولا عجب إذ صاروا يؤولون كلام الله أن يؤولوا بعد ذلك كلام البشر. نعم. أما أول من شبه في الأمة فهم الرافضة، قد تبين هذا عندما درسنا الرافضة الشيعة من قبل، فهذا هشام بن حكم، وهذا هشام بن سالم الجواليقي، وهذا بيان بن سمعان التميمي والكيالي وأبي منصور أبو منصور، كل هؤلاء وغيرهم، أبو الخطاب الأسدي، كلهم هؤلاء متقدمون وكانوا مشبها، بل أقبح التشبيه، حتى أنهم كانوا يقولون لله أعضاء كأعضاء الإنسان. نعم. قال رحمه الله: ولهم وفقهم العتقين الحكمية وهم أصحاب الإسلام والحكم، وكان يزعم أن الله تعالى جسم، وغير مذهبهم في سنة واحدة عدة تغييرات، فزعم تارة أن الله تعالى كالصديق الصافي، وزعم مرة أخرى أنه كالشمع يدعو من أي جانب نظرت إليه كان ذلك الجانب موجها، واستقر رأيه عقلة الأمة كأنه سبعة أشياء، لأن هذا سبعة أشباط استقر رأيه عاقلة الأمر على أنه سبعة أشباط، لأن هذا المقدار أقرب إلى اعتبار من سائر المقادير. نعم. الثاني الجواليقي، أتبعه هشام بن سالم الجواليقي الرافضي، وهم يزعمون أنه تعالى ليس باسم لكن صورته صورة آدمي، وهو مركب من اليد والرجل والعين، لأن أعضاءه ليس من اللحم ولا الدم. الثالثة اليونسية، أتباع يونس بن عبد الرحمن الأمي، وهم يزعمون أن النصف أعلى من الله أدرج. والله عندي ملخبط، عندي عادة هشام بن سالم الجواليقي. ها؟ في اليونسية أيوة أدري، عندي في النسخة مخلط، جاء بهشام بن سالم الجواليقي مرة أخرى تحت اليونسية. ماذا يقول؟ مجوف مجوف. مصمت. قبيح هذا الكلام كله قبيح. وكان ينبغي على الرازي ابتداء أن يعرف بالمشبهة كما بدأ بتعريف المعتزلة على نقص، والخوارج كذلك، لكنه ما عرف هنا، وأن يتلو ذلك ببيان النشأة، سبب النشأة، وأيضا لم يفعل ذلك، بل ولج مباشرة إلى الكلام على الأسماء. نعم. فارغ، يعني مجوف بمعنى فارغ، مصمت بمعنى مليء لا جوف له. الرابعة الشيطانية، أتباع الشيطان الطاق، هم يزعمون أن الله تعالى يتكبر من العرش، والملائكة يحملون العرش، وهم من كانوا ضعفاء بالنسبة لله تعالى، لكن الطريقة قد يحمل الطويل كرجل الديك الذي تحمل مع القتلى دسة الديك. وهم يزعمون أن الباري تعالى مستقر على العرش. هذا التعبير غير صحيح. التعبير القرآني الرحمن على العرش استوى، ولا نخرج عن هذا التعبير، لا نقول مستقر ولا جالس. إذا أردنا أن نفسر الكلام عربية نقول الاستواء بمعنى العلو والارتفاع وهكذا بما ورد عن كلام العرب، لكن لا نأتي في عموم الصفات فنأتي على هذه الصفة ونقول الرحمن استقر، هذه اللفظة لم ترد، الذي ورد استوى، فنقول الرحمن على العرش استوى كما ورد، لا نغير حتى في الألفاظ، لأن الألفاظ لا شك كل لفظ له معنى وإن كانت مترادفة مثلا، لكن بينها معاني، فلذلك لا يصلح في كلام الشارع فيما يتعلق بصفات الله تعالى أن نستبدل كلمة بكلمة. نعم. أما الملائكة يحملون العرش، نعم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. الخامسة الحواريين، أصحاب داود الحواري، هو يفرد يفرد الأعضاء والفاتحة والسكون السعي لله تعالى، وكان يقول سلوني عن شرح سعي الله تعالى ما على شرح فجره وليله. نعم. قبحه الله. أيوة. اعلم جماعة أن المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه ويحيى بن، وهذا خطأ فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعبير، لكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهات بل كانوا يقولون لا ألوم وصدقنا، مع أنهم كانوا يزعمون بأن الله تعالى لا شبيه له وليس كمثله شيء، معلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جدا عن التشبيه. طبعا هو أحسن في دفعه عن الأئمة تهمة المعتزلة، المعتزلة مثل الأشعرية من بعد اتهموا أهل السنة أنهم مشبهة، لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات على الوجه اللائق به، وهذا لا يصح أن يسمى تشبيها، لأنهم أثبتوا الصفات لله، ما قالوا صفاته صفاته كصفات المخلوقين، ما قالوا، فأين التشبيه؟ الله تعالى أثبت لنفسه صفات في كتابه، قال ويبقى وجه ربك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يوم يكشف عن ساق، وقال عن نفسه سميع بصير، وقال في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءت نصوص كثيرة في صفات ذاتية وفعلية فتثبت على ما جاءت دون زيادة ولا نقصان، أين التشبيه هنا؟ إن كانت اشتبهت مع صفات المخلوقين في الاسم هذا ليس تشبيه، هذا ليس تمثيل، لأن الأشياء تشتبه في أسمائها، نحن الآن كلنا لنا صفة الوجود، كل واحد في وكل واحد فينا موجود، والعمود هذا موجود، وهذه النجفة موجودة، وهذه الكاميرا موجودة، وهذا الماء موجود، وهذا الكتاب موجود، والسماء موجودة، والأرض موجودة، والإنسان موجود، والبهيمة موجودة، كل شيء موجود، فهل نلغي اسم الوجود لأجل هذا الاتفاق ما بين هذه المخلوقات كلها وأن الله تعالى أيضا موجود؟ أليس الله موجود؟ موجود، وكل هذه الأشياء موجودة، فلو طردنا مذهب هؤلاء النفاة الذين ينفون كل شيء عن الله اتفق اسمه مع المخلوق لنفينا وجود الله، لأن هناك اتفاقا في اسم الوجود والحياة، وهكذا لن يبقى لتبقى لله صفة، وإذا محيت الصفات كلها بهذه الدعوة فمآلها ونتيجتها نفي الوجود، إذ لا وجود لذات إلا بصفات، فإذا نفيت الصفات كلها فمعنى ذلك نفي الوجود، فمعنى ذلك نفي الوجود، فإذا نفي الصفات يفضي إلى الإلحاد في وجود الله سبحانه وتعالى، فما لنا ولهم إلا أن يثبتوا، ولذلك المعتزلة أثبتوا الوجود، أثبتوا الحياة والعلم والقدرة، فكيف أثبتوها؟ أليس المعنى فيها هو ذات المعنى في الصفات التي نفوها؟ وكذا الأشاعرة أثبتوا سبعة، فما يخشون منه ويحذرونه في الصفات التي نفوها موجودة في السبعة. ولذلك السلف قالوا القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القاعدة واحدة، لكن المتكلمين يتحكمون، يعطون صفات قاعدة وصفات أخرى قاعدة أخرى. والقول في الصفات كالقول في الذات، إذا أثبتتم الصفات لابد أن تثبتوا الذات، إذا أثبتتم الذات لابد أن تثبتوا الصفات، فالجواب عنهم كثير. فالأئمة في إثباتهم لم يكونوا مشبها، المشبه هو الذي يقول مثل هذا الكلام الذي سبق، هذا المشبه. لكن أنت لا تخاطب أناسا في أمثال المعتزلة والأشاعرة الذين تشربوا هذه البدع يعقلون أو يريدون أن يعقلون، إنما يريدون أن يفسدون، تشربوا الأهواء حتى ضرب في كل عرق ومفصل. ولذلك أنت لا ترجو معه نقاشا علميا في هذا منهجيا، إنما هو يريد أن يستطيل بمذهبه بأي طريقة كانت، وهذا لا حيلة فيه. نعم. الباب الخامس في فرق الكرامية، وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام، وكان من زهاد سجستان، واقتر جماعة من زهدي ثم أخرج هو وأصحابه من سجستان، فساروا حتى انتهوا إلى الروشة، فدعوا أهلها إلى اعتقاد الحكام وقوله، وبقي ذلك المذهب في تلك الناحية، وهو فرق كثيرة على هذا التفسير، الطائفية، الإسحاقية، الحنفية، العابدية، اليونانية، السورانية، الهيثمية، وأقربهم الهيثمية، وفي الجملة فهم كلهم يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للعبادة، يثبتون له جهة ومكانة، إلا أن العابدية يزعمون أن البعد بينه وبين عرش متناهي، والهيثمية يقولون أن ذلك البعد غير متناهي، ولهم في الفروع أقوال عجيبة، ومدار أمرهم على المخرقة والتزوير وإظهار التزهد. ولأبي عبد الله بن كرام تصانيف كثيرة، إلا أن كلامه في غاية كثير السطور. هنا يقول الشهرستاني في هذه الفرقة أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرم، إنما عددناه من الصفاتية لأنه كان ممن يثبت الصفات، إلا أنه ينتهي إلى التشبيه والتجسيم. فإذا كان ينتهي إلى التشبيه والتجسيم كان ينبغي أن يلحقه بالمشبهة لا أن يفردهم. وهم طوائف بلغ عددهم 12 فرقة، وذكر هذه الأسماء، ونص على أن معبوده على العرش استقرارا. هذه العبارة التي قلنا أنها لا تليق ولا تطلق بهذه الألفاظ، إنما يقال الرحمن على العرش استوى، وأنه بجهة فوق ذاتا، وأطلق عليه اسم الجوهر، فقال في كتابه المسمى عذاب القبر إنه أحدي الذات، أحدي الجوهر، وإنه مماس للعرش من الصفحة العليا، وجوز الانتقال والتحول والنزول، يعني خلط ما هو حق وما هو باطل. أما أنه سبحانه وتعالى ينزل فهذا ثابت في الحديث، ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، لكن لا يقال تحول وانتقل، هذه عبارات دائما يدخلها نفاة الصفات ليقلقوا فيها المسألة ويشغبوا بها على المثبتة. هذا مع أن الأشاعرة نفاة الصفات، الأشعرية ينفون الصفات ولا يثبتون إلا سبعة، العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر، ويؤولون الاستواء والوجه واليد. هذه الثلاث صفات بالخصوص إمامهم أبو الحسن الأشعري يثبتها، يثبت الاستواء على طريقة السلف، ويثبت الوجه واليد، ويتبعه في هذا تلميذه أبو الحسن الطبري والباقلاني من الأئمة المتقدمين. وأبو الحسن الأشعري وهو يثبت هذه الصفات، هذا قبل أن يتحول إلى مذهب وعقيدة الإمام أحمد كما في الإبانة، الإبانة له. مع ذلك الأشاعر المتأخرون لا يتبعونه على هذا، بل يتبعون المعتزلة، ف فيؤولون هذه الصفات على طريقة المعتزلة بالنفي والتعطيل والتأويل. الكرامية ليست من الفرق التي لها ذكر ولا تأثير في التاريخ، يعني هذه الفرقة تكاد تكون منقرضة. نعم. الباب السادس في الفرقة الجدية، وهم يزعمون أن الحمد ليس قادرا على الفعل، والمعتزلة يسمون أصحاب هذا الرأي الجبرية والمجبر، وهذا خطأ. مجبرة. والمعتزلة يسمون أصحاب هذا الرأي الجبرية والمجبر، وهذا خطأ، لأن لا نقول أن العبد ليس قادرا، بل نقول أنه ليس قادرا. طيب. جاء إلى الجبرية وعرفهم. الجبرية قال يزعمون أن العبد ليس قادرا على فعله، والمعتزلة يسمون هذا الرأي الجبرية، هذا خطأ، لأن لا نقول إن العبد ليس بقادر، بل نقول إنه ليس خالقا. فهل الرازي جبري؟ يقول إنا نقول، يعني كأن القول الذي سبق هو قوله ويريد أن يشرحه. الرازي أشعري، والأشاعرة أرادوا التوسط ما بين الجبرية الخلص والجبرية والقدرية. الجبرية الخلص الذين ينفون الفعل عن العبد حقيقة، هذه الجبرية الخالصة. الجبرية الخالصة هو نفي الفعل عن العبد حقيقة وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى. إذن العبد ليس له فعل ولا قدرة على الفعل أصلا، هذا الجبرية خالصة. فهذا معنى نفي الفعل عن العبد حقيقة، يعني أنه ليس قادر على فعله وليس له قدرة أصلا، هذه الجبرية خالصة. ولذلك وصف من وصف قول هؤلاء الجبرية أن وصف قولهم ينطبق على حركات العروق النابضة تتحرك لا إراديا، حركات النائم إذا مشى مثلا ولا يدري، حركات أغصان الأشجار إذا جاءتها الريح والرياح، يعني حركة لا إرادية. هذا مآل قول الجبرية الخالصة. المقابل القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فأعطوه قدرة كاملة وإرادة كاملة، وقطع عن ذلك مشيئة الله وخلقه وإرادته. أرادت الأشعرية وأراد الأشعري أن يتوسط، فأتى بمفهوم الكسب. الكسب هذا مصطلح في القرآن، بما كسبت يداك اكتسبوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا مصطلح قرآني. لكن فسر هذا الكسب بما سمي بجبرية متوسطة، فسر هذا الكسب بما سمي بالجبرية المتوسطة الذي عرفه الشهرستاني، فقال هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. الجبرية الخالصة لا تثبت للعبد قدرة ولا فعل أصلا، لا، الجبرية المتوسطة تثبت له فعل قدرة لكن غير مؤثرة. وأنت إذا حققت هذا القول يقول إلى الجبرية الخالصة، لأنه إذا كانت له قدرة غير مؤثرة، إذن ما الفرق بينها وبين القدرة التي بينها وبين تلك القدرة التي لا أصل لها؟ أحد الناس عنده قدرة لكن غير مؤثرة، هل ثمة فرق بينه وبين الذي لا قدرة عنده أصلا؟ جاءوا يحملون نعشا جنازة، أحدهم لم يحمل أصلا، ما عنده قدرة أن يرفع يده، وآخر حمل لكنه ليس إلا أنه وضع أصبعه هكذا، وغيره الذي يحمل، أما هو كضيف شرف هكذا حق. فهل هناك فرق في الأثر والنتيجة بينه وبين الذي لم يضع أصلا؟ لا فرق. ولذلك قال ابن رشد فيلسوف الحفيد الفقيه إن قول الأشعري والأشاعرة بالكسب هو في حقيقته جبر خالص، بل جاء الإيجي وجاء غيره وشهدوا على مذهبهم أن قولهم بالكسب هو جبر، هذا حقيقة الأمر هو جبر. لذلك الآن هنا الرازي يعمل على أن يدفع، يقول نحن لا نقول بهذا حتى نوصف بالجبر، لأن لا نقول أن العبد ليس بقادر، بل نقول إنه ليس خالق. نعم هم يقولون ليس خالق، لكن يقولون إنه مجبور على فعله. الصحيح في هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى المشيئة والخلق، ويثبتون للعبد فعلا وقدرة ومشيئة وليس خلقا. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى العبد أولا الوجود، ثانيا أعطاه الآلة، ثالثا أعطاه القدرة، رابعا أعطاه الإرادة. فقدرته وإرادته وآلته، وجوده آلته قدرته إرادته من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يظهر الفعل من العبد. وللعبد إرادة، وللعبد إرادة في ذلك، لذلك يحاسب. قدرته آلته وجوده من الله، ثم الإرادة، الله تعالى أعطاه إرادة، ومن الإرادة يكون الفعل، ولذلك الفعل فعله وليس فعل الله سبحانه وتعالى. نعم. الفرقة الأولى الجهمية، أصحاب جهل بن صفوان، وكان رجلا من تلميذ، وكان من قومه أن يقول لك عبد ليس قادرا على الحدث، وكان يقول أن قال تعالى محدث محدث سواء، وكان يقول أن قال تعالى محدث ولم يثبت على الله تعالى اسم الوجود والشيء. هذا أول من قال بالجبر، جهم بن صفوان، وهذا ظهر في أواخر ملك بني أمية، قتله سلم بن أحوز لأنه كان من ضمن من خرج على بني أمية. نعم، طبعا جهم عنده بدع كثيرة، موبقات عقائد فاسدة تبناها من بعده منه، وأما الجهمية فما عاد لهم، ما عادت لهم فرقة. نعم، لكن اعتقاداتهم صارت إلى الفرق الأخرى. نعم. الثانية المجدية، أتباع حسين بن محمد المجدار، ويوافقون المعتزلة في مسائل الصفات وإتقان الرؤية، ويوافقون الجبرية في خلق الأعمال والاستطاعة، وهؤلاء فرق كثيرة، البرموسية والزعفرانية والمستدركية والحفصية. يوافقون المعتزلة في الصفات، أي في نفي الصفات، وفي القرآن أنه كلام الله مخلوق، لأنهم يقولون صفة الكلام مخلوقة، لأنهم ينفون الصفات، ومن ثم أيضا يقولون كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق. والرؤية، المعتزلة ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة كما ينفون الجهة. قالوا يوافقون الجبرية في خلق الأعمال والاستطاعة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أعمال العبد. نعم. خلق الأعمال كما قلنا في مسألة أن الله عز وجل خلق فعل العبد والعبد خلق فعل نفسه. نعم. الرابعة التي أحضرنا من أخت عبد الواحد، ومزمون أن الأقلال والبهائم لا يحسون بذلك، وهذا الكلام على خلاف ما عرف بمقولة العقل. نعم. الباب السادس مرجع في الموجودية الأولى، يعني أيضا يبدو أن الرازي انقطع نفسه، ما عاد يعرف. المرجئة من حيث اللغة إما بمعنى التأخير، قالوا أرجه أخاه يعني التأخير أخره، أو بمعنى الطمع بمعنى الرجاء. أما من حيث الاصطلاح فهو مصطلح أطلق على من أخرج العمل أو أخر العمل عن الإيمان، ذلك أن الإيمان على قول أهل السنة ركنان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. فركنان الإيمان القول والعمل، كما قال الإمام المزني في شرح السنة: هما نظامان سيان ركنان يعني يستويان، فلا إيمان إلا بالعمل، كما أنه لا إيمان إلا بالقول. المرجئة إما أخرجوا العمل كليا أو نزلوا به عن مرتبة الركنية، سائر فرق المرجئة، لأن المرجئة إما جهمية قالوا الإيمان المعرفة ولم يشترطوا تصديقا ولا نطقا ولا عملا، وعلى قولهم إبليس مؤمن لأنه يعرف الله، فضلا عن اليهود وفرعون وأبو جهل ولهب، كلهم يعرفون الله، فعلى قولهم لا كافر، فقولهم ساقط. ثم الأشعرية قالوا الإيمان التصديق كما هو قول الأشعري، وهو قريب من قول الجهمية. ثم قول مرجئة الفقهاء الأحناف قالوا الإيمان قول، أي قول بالقلب الذي هو الإقرار، وقول باللسان النطق، وأما العمل فهو من مكملاته، وهذا كما في الطحاوية، مثل الطحاوية قال: والإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان. وقال: وأهله في أصله سواء. إذن هذا أكبر ميزة فارق بها المرجئة أهل السنة، إخراج العمل. ثم بعد ذلك أمور أخرى أيضا تميز بها أهل الإرجاء، أنهم يقولون الإيمان واحد كما قال الطحاوي: وأهله في أصله سواء، إيمان واحد. فلذلك المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لأنه لو ضره عندهم لخرج من الإيمان، ولذلك الخوارج عندهم يخرج من الإيمان بفعل الذنب، لأن الإيمان عندهم ليس شعب بل جزء واحد. أما أهل السنة فيقولون شعب، على الحديث الإيمان 70 شعبة، فمنه أصل إذا انتهك خرج من الإيمان، ومنه واجب إذا انتهك ضعف الإيمان، ومنه مستحب إذا ترك ينزل الإيمان عن المرتبة، عن مرتبة الإحسان. فالإيمان شعب وأجزاء عند أهل السنة، وعندهم جزء واحد، هذا فرق آخر. فرق الثالث أن الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص لأنه جزء واحد، شيء واحد، مثل درهم حصلته في جيبك فلا يزيد ولا ينقص، هذا من حيث الأصل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون يزيد وينقص لدلالات النصوص الظاهرة في هذه المسألة. والبحث في مسألة الإيمان متعلق بأمور الآخرة للدنيا، أي المقصود بالبحث في الإيمان الإيمان المنجي في الآخرة من عذاب الله وليس من عقوبات الدنيا، والإيمان الذي هو أصل وليس كمال الإيمان. فعندما يقال الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وعند المرجئة ما مقصود الإيمان هنا؟ الإيمان المنجي في الآخرة. فلذلك لا يصلح أن يؤتى بهذا المعنى على أحكام الدنيا ولا على معنى الكمال، وإنما المقصود أحكام الآخرة، والمقصود أصل الإيمان الذي ينجو به عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. الأولى أخبار مسلم بن عمرو وهم يقولون أن الإيمان لا يحمل الزيادة والنقصان. الثانية الثالثة اليومية. نلاحظ كل هؤلاء قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يونسية يقولون لا يزيد ولا ينقص. غسانية هذا متفق عليه. حتى الخوارج والمعتزلة يقولون لا يزيد ولا ينقص، مع صراحة في الآيات، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. على ذكر الإيمان وزيادته، من الإيمان وزيادة الإيمان عند دخول المساجد السكون والخضوع والخشوع. وما رأيته قبل آنفا من ارتفاع الأصوات أثناء الجلوس في الخلف، هذا لا يليق أبدا بمسجد. هذا بيت الله، هذا حرم الله، يدخله الإنسان ساكنا خاشعا ويخرج ساكنا خاشعا، لا يرفع صوته أبدا حتى بالقرآن. ولذلك لما جاء رجلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد اثنان فقاما يتكلمان ورفع أصواتهما، قال علي بهما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ فعرف أنهما من أهل الطائف، يعني ليسوا من أهل المدينة. قال أما لو أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. والأحاديث في خفض الأصوات في المساجد معروفة، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن أحدكم يناجي ربه. فهذه من المسائل التي ينبغي على من طلب العلم، على كل مسلم فضلا عن طالب العلم، أن يرعاها. فأنت لست جالسا في سوق حتى ترفع أصواتك بهذه الطريقة. طيب نعم أكمل. اليومية، ما هو اليومية؟ التومانية، التومانية وليس اليومية. الثالثة التومانية، التومانية، التومانية. الثالثة التومانية، وهم يزعمون أنه لا يقوم على إيمان معصية الله، وأن الله تعالى لا يحب الفاسقين من هذه الأمة. العبارة المشهورة عنهم، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هم وغيرهم يقولون هذا، وعلى قول القائل فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. أيوة. الرابعة الثمانية، السابعة الثمانية، وهم يزعمون أن الأصوات المسلمين يحطهم على الصراط شيء من حرارة جهنم، لكنهم لا يدخلون جهنم أصلا. يعني مثل هذا الاعتقادات هي التي لما انتشرت في المسلمين جرأتهم على المعاصي. يعني يقول أكثر ماذا يا أيها العاصي أنه تأتيك حرارة جهنم بس، وما أن تدخلها فلا. فهؤلاء أفسدوا حقيقة، أفسدوا وجرأوا الناس على الذنوب والمعاصي. نعم. الخامسة الخالدية، أتباع الخالد، ويقولون أن الله تعالى يدخل عصاة نار جهنم لكنهم لا تكون فيها بل يخرجهم ويدخلهم الجنة. هذا القول حقيقة في ظاهره وقول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون في العصاة الذين هم أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهناك أحاديث دالة كحديث الجهنميين وغير ذلك أن طائفة من الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار ويعذبون في النار ثم يخرجون منها. لكن الميزة لأهل التوحيد ليس عدم دخول النار مطلقا، إنما عدم الخلود لو ما دخلوها. فالتوحيد له فضلان، الفضل الأول لمن كمل أن لا يدخل النار أصلا ولا يردها، والفضل الثاني أنه لو دخلها فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها. نعم. قال وما نهى عن سنة الجماعة في هذا الباب هو أن نخبر بأن الله تعالى سيكون عن بعض الفساق، لكنها نخبر على شخص معين من الفساق لأن الله تعالى لا بد وأن يعفو عنه ونعلم أنه لا يعاقب أحدا من الفساق دائما. طبعا هو الآن يعني يقرر مذهب أهل السنة، لكن لأنه أشعري فهو لا يعرف ألفاظ أهل السنة في هذه العقيدة كيف قرروها، مع أنها متوافرة وكتب العقيدة ومتون العقيدة كتبت في القرن الرابع أكثرها، وهو في القرن الخامس السادس، فكان يفرض به أن يكون مطلعا عليها ويعرف ألفاظ السلف في هذا، لكن أكثر اطلاع الرازي على كتب الفلاسفة والمتكلمين. أهل السنة في هذا يقولون صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ويستدلون بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هكذا سرد اعتقاد أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة. نعم. الباب الثامن في أحوال الصوفية. يعلم أن أكثر من قصر فرقة الأمة الصوفية، فذلك صحيح. أما هذا فهو قد تفرد من بين المتقدمين أنه ذكر الصوفية ضمن الفرق، وهكذا ينبغي، لأن الصوفية فرقة، لأنها تفرقت، لأنها خرجت. لما ظهرت الصوفية نهاية القرن الثاني وبداية الثالث كان أئمة الحديث متوافرون، فإما أن يكون آخر زمن التابعين تابع التابعين، فيكون في ذاك الزمن صغار التابعين ومنهم مثلا مالك وأحمد على قول، أو يكون الزمان الذي تلا زمان تابع التابعين، يعني تلا القرون المفضلة والتصق بها زمانا، فقد ظهروا في زمان فيه أئمة الحديث والسنة قائمة، فظهروا وفارقوا الأمة بمذهب جديد لا في السلوك فقط بل في الاعتقاد، لكن بتلطف لم يصادموا مصادمة الفرق السابقة، الخوارج، الشيعة، القدرية، الجهمية، المرجئة، المعتزلة، هؤلاء خرجوا بصورة فجة لفتوا الأنظار إليهم وانتصبوا لعقيدتهم وقاتلوا من أجلها، ولذلك كثير من رؤوسهم قتل، لكن الصوفية ظهروا بتلطف واستطاعوا بهذا اللطف أن يحموا أنفسهم وأن يتغلغلوا بعقائدهم وأن يخدعوا حتى كثيرا ممن كان في زمانهم من بعد، لكن ما خدعوا الأئمة أئمة الحديث في ذاك الوقت، تنبهوا لهم في وقته ولم يخدعوا بمذهبهم. هذا الإمام مالك ذمهم والشافعي ذمهم، الشافعي يقول ما تصوف رجل أول النهار إلا كان أحمق آخر النهار، وقال تركت قوما بالعراق أحدثوا شيئا، قوما زنادقة بالعراق أحدثوا شيئا سموه التغبير، يصدون به عن ذكر الله عن القرآن، تغبير والضرب بقطعة من حديد على جلد، فهو يعني إصدار أصوات السمع ما سمي بالسماع عند الصوفية، وإمام أحمد ذمهم وأبو زرعة ذمهم، فهم فارقوا أئمة الحديث، فارقوا الفقهاء وانحازوا بعقيدة، لكن كان بتلطف دون مواجهة، كانت الصورة الأولى هي صورة السلوك والتهذيب والأخلاق، من الأشياء التي تجعل الإنسان في حيرة من أمرهم، لكن أثناء ذلك كانوا يتلطفون أيضا في تمرير عقائدهم، أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنا الحق، سبحاني، ما أعظم شاني، وهذه معتقدات لا طاقة للمسلمين بتحملها، ومع ذلك كانوا ينجون بأي عذر؟ قالوا أصابه جذب، يعني فقد عقله، أصابه السكر، مجذوب بحب الله، عنده السكر بحب الله، فكانت هذه الأمور تدفع عنهم. فالمقصود أنهم فرقة، لأنهم فارقوا الأمة سواء في المعتقد أو في السلوك، فلا معنى أن يأتي الأشعري والبغدادي ومن بعدهم حتى الشهر الثاني أن لا يذكرهم في الفرق. الرازي كأنه متحرر أكثر لأنه صار فيلسوف، فلذلك رأى أن هذه فرقة وينبغي أن تذكر على أنها فرقة، وقد أصاب في هذا أنها فرقة، فهو ربما أول من ذكر من أصحاب المقالات من المتقدمين الصوفية كفرقة واقعة تحتاج إلى أن تورد ويذكر اعتقاداتها. نعم، لكنه أيضا لم يعرف بهم، أيضا لم يعرف بهم. ونعرف بهم سريعا، الصوفية طبعا قالوا من الصوف والصفاء والصفة وصوفة. الصحيح أن التصوف والصوفية، كلمة صوفية الصحيح أنها ليست عربية، هي أصلها صوفية، وهي كلمة يونانية بمعنى الحكمة. صوفية في اللغة اليونانية واللسان اليوناني حكماء، ومنه فيلسوف بمعنى محب الحكمة، فيلسوف معناه محب الحكمة، فهي كلمة أو اسم من كلمتين، فيلا محب مؤثر، سوف حكيم أو حكمة، محب الحكمة، فيلسوف محب الحكمة. فالصوفية هم الحكماء، وهذا ذكره البيروني في كتاب له سماه تحقيق ما للهند من مقولة معقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، أرخ للهند وتكلم عن اعتقادات الهنود، وهو متقدم في القرن الخامس وهو إمام مؤرخ فلكي، فذكر من اعتقادات الهنود أن فيهم من كان يرى العلة الوجود الحقيقي للعلة الأولى، يعني الوجود الحقيقي للعلة الأولى، العلة الأولى عند الفلاسفة والله الوجود الحقيقي لله، وأما غيره من المخلوقات فوجودهم كالخيال، لأنه لم يوجدوا من ذواتهم وليسوا باقين، وتصرفاتهم وأفعالهم ليست منهم، فهم كالخيال والوجود الحقيقي لله. قال وهؤلاء هم الذين يسمون بالصوفية أي الحكماء، فإن فيلسوف معناه محب الحكمة. قال ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من قولهم سموا باسمهم، يعني ذهب أناس في الإسلام إلى مثل هذا القول، من هم الصوفية؟ الصوفية إلى اليوم يرددون أن الوجود الحقيقي لله للعلة الأولى، وما وجودنا خيال، وهذا رأس الاعتقاد وراءه أشياء كثيرة. قال ولما ذهب قوم إلى قريب من هذا، قوم من سمي إلى قريب من هذا سموا باسمهم أي صوفية، ولم يعرف اللقب بعضهم، فسماهم أو نسبهم للتوكل وأهل الصفة، ثم صحفت أو صحف هذا الاسم صوفية حتى صوفية حتى صير من صوف التيوس، فبدل السين صار صاد، وهذا في كلام العرب ولغة العرب يجوز تبديل السين صاد، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فقلب حرف السين صاد فصار صوفية، وكأنه نسبة إلى الصوف، ولا علاقة للصوف بالصوفية ولا للصوفية بالصوف. الصوفية لا يلبسون الصوف، أنت هل تعرفون الصوفي يلبس صوف؟ ما يلبسون صوف أبدا ولا في تاريخهم، قد يلبسه بعضهم وليس شرطا في طريقتهم لبس الصوف، وهذا يذكر أئمة التصوف. القشيري يقول القوم لم يختصوا بلبس الصوف، وابن تيمية يقول ليس شرطا في طريقتهم، فليس شرطا ولم يختصوا وإلى اليوم لا يلبسون، فمن أين تأتي العلاقة بين الصوف والصوفية؟ العلاقة الصحيحة بين الصوف والصوفية، صوفية حكماء، ولذلك يعظمون هذا الاسم وهذا الوصف في كل كتبهم. فهذا مختصر ما يتعلق بمعنى التصوف، وأما بالمعنى المتعلق بالاصطلاح، وأما المعنى المتعلق بحقيقة التصوف، فحقيقة التصوف يرمي إلى فناء المخلوق في الخالق، وذلك بنفي صفاته كلها واكتساب صفات الخالق. هذا القدر يقولونه بلا مؤاربة، والحقيقة أن يفني عن ذاته أيضا ويبقى بذات الخالق، يعني حلول واتحاد، هذا حقيقة التصوف. نعم. لكن ليس كل صوفي يفهم هذا، وليس كل صوفي يعتقد هذا، فنحن نتكلم على عقيدة التصوف أنه هو هذا صوفية حكماء، وأنه الفناء والحلول والاتحاد، هذه العقيدة. أما الصوفية الذين انتسبوا إلى التصوف من المسلمين ليسوا كلهم على هذه العقيدة، على هذه العقيدة منهم أقل القليل، والعامة لا يعرفون من التصوف إلى المولد والذكر والرقص وما ترون. نعم. نعم. لأن حاصل قول الصوفية في كلام محذوف هنا، ما ندري ايش يقصد، لأن حاصل قول الصوفية في شيء لم ينقل هنا والناسخ ما كتبه، الكلام مقطوع. طيب، ولأن وهذا طريق حسب ورفع الأولى أصحاب العبادات، وهم قوم منتهى أمرهم وظاهرهم تسليم الظاهر كلبس الفرقة وتسوية السجادة. الثانية أصحاب العبادات، العادات الذين ينتسبون إلى التصوف يعني ولا يعرفون منها إلا مثل هذه الأحوال، يلبس الخرقة ويسوي السجادة، ويكون القوم الذين حوله صوفية فينتسب إليهم لأن مصلحته أن يكون معهم، يأكل معهم ويشرب معهم، لأن الطعام يأتي إلى الصوفية بغير حساب. وقد كان للصوفية في أول الأمر أناس أصحاب جد واجتهاد وجوع وسياحة على التوكل، يخرج بلا زاد، ولا حتى إن بعضهم يصاب في عقله، يخالط في عقله بسبب الجوع وقد يمرض وقد يموت، لكن هذا المعنى في الأوائل اختفى، صار من بعدهم من الصوفية سمان من كثرة ما يأكلون، وصاروا يرابطون في التكايا، حتى ضرب المثل بهم فقيل آكل من صوفي، وكما قال ذاك وأن يأكل إيش ويأكل ويشرب حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، فصاروا يأكلون ويشربون كثير، فما عاد هناك جوع عند الصوفية ولا خشونة عند الصوفية مشايخ، يعني لا، فيه نعومة وفيه اللباس حسن وفي نعمة في ترف. أما أصحاب العبادات فهؤلاء صادقين مشتغلين بالعبادة والزهد ومقتصرين على ذلك، وقد يظن أحد أن هذه أحوال كاملة، لا، هذه أحوال ناقصة، هذه أحوال بدعية، أن يقتصر في حياته على العبادة والزهد بمفهوم منحرف ويترك أمور الدنيا، هذا أمر ليس في الإسلام أبدا، بل هذا بدعي، بل الفكر الصوفي هذا القديم الذي هو الصوفية الحكماء لما دخل إلى الإسلام بحث عن هذا الصنف حتى يكون هو الأداة في نشر التصوف، لأنه يقبله ويستطيع أن ينشره بما له من قبول عند الناس، الناس يقبلون الزاهد العابد حتى لو لم يعرفوا معتقده، هذا يغريهم، يحبون هذا النوع من الناس، فمن السهولة بمكان مثل هذا أن ينشر معتقدات كثيرة ولو باطلة. نعم. شيخ الأول شيخ أصحاب العادات. الثاني أصحاب العبادات، وهم قوم مستمرون بالزهد والعبادة مع ترك سائر الأشرار. الثالثة أصحاب الحقيقة، وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض لم يستمروا بنوافل العبادات، بل بالفكر وتجديد النفس عن الآلاف والجسمات الجسمانية. يعني شوف، تجريد النفس عن العلائق الجسمانية، هذه فكرة من الأفكار الصوفية، فالصوفي يطمح إلى أن يتجرد جسميا وبدنيا حتى يبقى روح، لأنهم يعتقدون إذا صار روح حين ذاك يبدأ هذا الروح في الاتحاد بالروح كما يقال الكلي، والذي يفسر أيضا بالروح الإلهي القدسي، ولن يكون هذا إلا أن يتجرد من علائق الجسد. وهذا الأمر أيضا يتردد في طائفة وأنواع من ما يدور الكلام حوله في دورات الطاقة، والدورات التي انتشرت في الآونة الأخيرة. ذات المعنى الصوفي موجود عندهم. نعم. قالوا المستهيرون أن لا يخبر سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى، وهكذا يصير فقط الآدميين. نعم. الرابعة النورية، وهم طائفة يقولون إن الحجاب حجابان، نوري ومادي. أما النوري فالاشتغال بامتثال الصفات المحمودة كالتوكل والشكر والتسليم والمراقبة والأنس والمحبة والحال. أما النوري فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والأمل، لأن هذه صفات نارية، كما أن إبليس لما كان ناريا فلا جرم وقع في الحسد. يعني عندما يقول إن الحجاب حجابا، يحجبك عن ماذا؟ يعني يحجبك عن الله، عن الله. أما النوري فأن تشتغل باكتساب الصفات المحمودة كالتوكل والشوق والتسليم والمراقبة والأنس والوحدة والحالة. هل يعني هذا أنك لا تشتغل بهذا؟ يقول حجاب كلام غير مفهوم، كلام غير مفهوم. إذا كان حجابا يعني لا تشتغل به، سواء كان نوري أو ناري. وهذا الأمر يعني لا يصح أبدا أن يفهم على هذا النحو، أن تشتغل، أن تترك ما هو ناري، الشهوة والغضب والحرص والأمل. هذا فيه تفصيل، لا ينبغي للإنسان أن يترك الغضب كليا، يحتاج الغضب في بعض الأحيان، الحق لا يقوم إلا بغضب، والشهوة أيضا لا يحتاج أن يتخلص منها، لا بد من شهوة، وإلا كيف يبقى الإنسان إذا لم تكن عنده شهوة الطعام؟ وكيف يبقى النسل البشري إذا لم يكن هناك شهوة النكاح؟ وهكذا. فالشهوة والحرص والأمل والغضب في جانب سلبي، لكن في جانب إيجابي، فلا يصح أن يلغى تماما فيقال إن هذا حجاب، وإنما يؤخذ منه بالقدر الذي ينفع ويترك ما زاد. وأما الآخر النوري إن كان على ظاهر الكلام فهذا ليس حجابا أصلا، التوكل والتسليم والمراقبة، فالكلام يعني غير، ولا ندري إلى أي مصدر يمكن أن نرجع حتى نفهم كلامه هذا، لأنه في الصوفية لا توجد مثل هذه الأسماء النورية ونحوها، لكن يوجد الحلولية، هذه ذكرت في كتب المقالات. نعم. الخامسة الحلولية، وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفسهم أحوالا عجيبة وليس لهم من النور العقلية نصيب الله، يتوهمون أنهم قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد فيدعون دعاوى عظيمة. وأول ما قرأ هذه المقالة في الإسلام رواها، فإنهم دعوا الحلول في حتى أئمتهم. نعم. أما أن أول من أظهر الحلول في الإسلام هم الروافض، فهذا صحيح، عبد الله بن سبأ والسبائية هم أول من قالوا لعلي رضي الله عنه أنت، وزعم ابن سبأ أن الله تعالى حل في علي ولذلك حرقهم، فهم أول من قال بهذا المعتقد، وتبعهم على ذلك جهم أيضا بن صفوان، لكن جهم لم يأخذ هذا القول منهم، وإنما أخذه من بعض فرق الهند الذين ناظروه في الإله، ومنهم السمنية. نعم. السادسة المباحية، وهم قوم يفهمون قرارات لا أصل لها وتلبيسات في الحقيقة، وهم يدعون محبة الله تعالى وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق، بل يخالفون الشريعة ويقولون إن الحبيب رفع عنه التكليف وهو الأشر من الطوائف، وهم على حقيقة على دين مسلك كما سنذكر بعد هذا. طبعا الصوفية لا يعترفون بهذا التقسيم، وأيضا هذا التقسيم ليس منطبقا على الصوفية، فلا يقال إن من فرقهم الحلولية المباحية وهكذا والنورية وما ذكرنا، وإن كان ذكر هذا بعض أصحاب المقالات، ذكرهم لا على أنهم صوفية، على أنهم فرق مستقلة، ذكرهم الملطي والمظفر الإسفرايني في التفسير، ذكر قال الإباحية أو الحلولية، لكن كصوفية هي فرقة واحدة الصوفية ولا تنقسم، انقسمت في الفترة الأولى إلى طرق، طريقة الجنيدية والطريقة النورية، على أساس أن هؤلاء مشايخ ولهم أتباع، لكن لم تكن ظاهرة، يعني كانت على شكل ساذج بسيط لا تكاد تذكر. ذكر ذلك بعض المتصوفة مثل الهجويري في كتاب كشف المحجوب. الذي ينسب إلى الصوفية من حيث التفرق هي الطرق، وهذه حدثت من القرن الخامس السادس بالطريقة القادرية الرفاعية ثم الشاذلية ثم والنقشبندية، هذه كلها صوفية، كلها صوفية، والتيجانية والمريدية، كل فرقهم لا تكاد تنتهي، كل هذه الفرق لا تكاد تنتهي. هذه طرق تسمى طرق صوفية. فإذا التصوف منذ البداية كانت لهم طرق، كانت لهم طرق، لكن في القرن الأول في بداية التصوف كانت هذه الطرق عبارة عن أسماء لا يكاد يكون لها وجود حقيقي، مثل الذي حدث بعد ذلك في القرن السادس لما ظهرت الطرق بشكل كما يقال رسمي، لها شيخ ولها نظام ولها قانون ولها تلامذة كيان مثل ما نرى الآن. ظهرت هذه الطرق كما قلنا، القادرية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية والمولوية تبع جلال الدين الرومي والتيجانية وهكذا، وهذه الطرق أيضا تفرعت عنها طرق كثيرة. وأما في الهند أيضا ظهرت طرق يعني غالية جدا، وهي أقرب إلى الزندقة مثل البرليوية، هذه طرق. أما أنها فرق لا، لا تسمى فرق، فالصوفية ليست عندها فرق. لماذا؟ لأن الصوفية في الغالب أن كل هذه الطرق تعود إلى أصل وأصول واحدة، يعني لا يوجد توجد فرقة تشعبت مع اتفاقها على الأصول دون أي عداوة مثل الصوفية. الشيعة مثلا عندها أصول لكنها تفرقت ثم صار بينها من العداوة ما كفر بعضها بعضا، فالرافضة الإمامية يكفرون النصيرية مثلا، والتكفير هذا موجود حتى في المعتزلة، في كثير من الفرق في تكفير فيما بينها. لماذا؟ لأن هذه الفرق تشعبت وبعضها ناقضت بعضا، لكن الصوفية أبدا، هناك قواعد سلوكية وقواعد عقائدية كل الطرق عليها، إن كان بالتصريح وإن كان بالتلميح، ولذلك هي طرق وليست فرق. نعم. فإن قيل هذه الطوائف التي عددتهم، أقصد يعني عددتهم وليس عددتهم. طيب عيد، صحح عيد. يعني هنا يتكلم في مسألة عد هذه الفرق، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفترق أمتي على 73، فالظاهر أنه تحديد، لأنه لو قال على 70 على 100 فهذا ليس بتحديد، هذا معناه كثرة، لكن عندما يزيد على الأعداد، أعداد الكثرة، يزيد على الأعداد، أعداد الكثرة يزيد عليها عدد 1 2 3، ثم يكون ذلك بعد وصف أمم أخرى 71 72 ثم 73، فالغالب أنه تحديد. بعد ذلك هل نحن مكلفون أن نبحث في هذه الأعداد حتى نصل إلى 73؟ لا، لا يلزم، لسنا مكلفين. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 اسم إلا واحدة، أو لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. لسنا مكلفين أن نحصي أو نعد الأسماء إلى 100 أو إلى 99، المقصود أنها كثيرة، يعني لو واحد قام يحصي فوصل بالأسماء إلى 50 60، وما استطاع أن يأتي بأكثر من هذا ما يدخل الجنة، وأراد أن يقوم بها على وجهها معرفة وعلما وتطبيقا وعملا وتخلقا، ما وصل هذا العدد لا يدخل الجنة؟ لا، هذا المقصود أنه هناك عدد، إن وفقت إلى معرفتي فالحمد لله، هذا من النعمة الزائدة، وإن لم توفق فذلك لا يضرك. وهنا أيضا لا يضر إلا تعرف هذا العدد على التحديد، أن هذه فرقة هذه فرقة، لا يضر، عرفت عرفت، ما عرفت فهو من العلم الذي تعرفه ولا يلزمك تحقيقه، فهو من العلم الذي تعرفه ولا يلزمك تحقيقه. نعم، خلاص، أسئلة عسانا بس نستطيع أن ننتهي من الكتاب، إن شاء الله ننتهي. اليوم كم قرأنا؟ في أسئلة كثيرة؟ يعني أكثر مما سبق. طيب يلا، إذن في القادم سنستعجل حتى ننهي. نعم، هذا هو الصوفية التيجانية. لا، التيجانية صوفية، إحدى الطرق الصوفية. نعم، أحسن الله عليكم. تقول كيف يمضي إذا قال أهل الصوفية أنا صوفي ولا أعتقد بالحلول والاتحاد، وكل ما نوصف بالحلول والاتحاد والفناء المخلوق للخالق، ويقول وفناء المخلوق للخالق، ويقول هذا غير صحيح أنه ينسب إلينا، مع أنه موجود في القدماء لكن ما هو، فنحن نصحح الأخطاء. ما هو صحيح، كل العقائد الصوفية الغالية من فناء وحلول واتحاد وجود موجود إلى هذا اليوم، موجود في هذه الطرق، لكن ليس كل صوفي ولو انتسب إلى طريقة فهو يعتقد هذه العقيدة. لذلك قلنا في أول الكلام أن عموم المتصوفة من أهل السنة، لأن تصوفهم تصوف بالاسم أو ببعض المعنى، ببعض التصوف وليس بكل التصوف، وهذا أكثر حال الصوفية. فلذلك لا تتهم أحدا من الصوفية أنه خارج أهل السنة، وإنما الذي يخرج من السنة هو الذي يعتقد الحلول والاتحاد على حقيقته، لأن هناك نوع من وحدة الوجود يسمى، هناك نوع من الوحدة يسمى وحدة شهود، يشتبه بوحدة الوجود وليس منه. وحدة شهود يعني ينظر في الكون فيرى الله خالقاً فاعلاً رازقاً، يرى ربوبيته، فإلى هذا الحد هذا وحدة شهود، ليس فيه زندقة، ولا كفر ولا إلحاد. كثيرا الصوفية على هذا، هناك وراءه وحدة الوجود، أن يرى الله بذاته في هذه المخلوقات. هذه هو الزندقة، أو هذا هو الزندقة، وهذا لا يعرفه كل صوفي، لكنه اعتقاد الصوف، اعتقاد الصوفية واعتقاد التصوف، هذه عقيدته. فنفرق، الاعتقاد موجود والغلو موجود، لكن ليس كل الصوفية غلاء، بل أكثرهم ليسوا غلاء. نعم. حتى الممارس للشرع عبادة القبور والاستغاثة. أي لأن مسألة أخرى، ممارسة عبادة القبور والطواف حولها لا علاقة لها بوحدة الوجود ولا بالحلول الاتحاد. يمارسه حتى أهل الشرك قديما وهم لا يعتقدون الحلول والاتحاد، ليس لها علاقة بهذا. وليس كل من طاف بالقبر فبالضرورة أن يكون مشركا، لأن هؤلاء يقولون البقعة مباركة، بقعة هذا القبر الذي فيه الولي مبارك، فهو يطوف به تلمس البركة من البقعة، وهو يصلي فيه يقصد فضل البقعة. إن قصد صاحب القبر وساواه بالله في السؤال والطواف كأنه يطوف بالكعبة لصاحب القبر، هذا هو الشرك. لكن فيه أيضا أنه يفعله آخر بزعم أن المنطقة والبقعة مباركة، فاختلطت البدعة بالشرك، هذا مبتدع وهذا مشرك. لذلك ليس كل من رأيته يطوف فهو مشرك، قد يكون مبتدع. نعم. أحسن الله. هذا يقول في النهاية واحد، لكن الحلول مثل أن تضع الماء في هذا، الماء حل في هذا. الاتحاد أن نضع فيه لبن، فيصير اتحاد ما بين اللبن والماء، هذا هو اتحاد امتزاج. وأما الحلول فاحتفاظ كل واحد بخاصيته، الماء يحتفظ بنفسه والإناء يحتفظ بنفسه، لا يختلطان لا يمتزجان. نعم. أحسن الله. يقول ما الضابط في إنشاء الشخص الصوفي؟ وهل هناك صوف موجود؟ الضابط إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو صوفي متحقق. وأما إذا كان معهم في أمور الظاهرة في التصوف الموالد والتي تعرفون، فهذا يسمى صوفي بالاسم وليس على التحقيق. لا يوجد تصوف محمود أبدا، تصوف مذموم كله من أوله وآخره. لا يوجد تصوف سني، بل هو بدعي فلسفي أجنبي عن الإسلام، لا علاقة له بالإسلام أبدا. نعم. السلام عليكم. هذا يقول ما معنى ما يسمى بالحكم العربي انه ما قال بالاتحاد الى اهل الالحاد وما قال بالحلول الى اهل الالحاد؟ من ابن عربي؟ ايش يقول؟ ما قال؟ ما قال بالاتحاد الى اهل الالحاد وما قال بالحلول الى اهل الالحاد. هو ابن عربي يعني يقول الحق ونقيضه. ها؟ يعني مرة يقول فتقول هذا حلولي اتحادي، ومرة تقول هذا سلفي سني. هو يقول القول ونقيضه، وكل من درس ابن عربي وصل إلى هذا. أبو العلا عفيفي درس ابن عربي وحقق كتابه خصوص الحكم وقدم له وأورد هذا، أن ابن عربي له لسانان، لسان صوفي يتكلم فيه بكل بلايا التصوف، ولسان سني. ولا تدري هو شخصية هكذا ولا يقصد هذا. مرة قالوا قال بيت الشعر، ايش يقول؟ يا من يراني ولا أراه، كم ذا أراه ولا يراني. يا من يراني ولا أراه، كم ذا أراه ولا يراني. قال كيف تقول هذا الكلام؟ هو الكلام الخطاب بينه وبين الله. قال يا من يراني مجرما ولا أراه آخذا، كم ذا أراه إيش معطيا، كم ذا أراه مانحا أو من هذا، ولا يراني لائذا. هذه الأبيات تختصر لك هذه الشخصية كيف أنه ينتقل من النقيض إلى النقيض. الأبيات في سورته الأولى: يا من يراني ولا أراه، كم ذا أراه ولا يراني، وضع نفسه مثل الله. وبعدين يفسرها: يا من يراني مجرما ولا أراه آخذا، كم ذا أراه معطيا، لا كلمة أخرى، ولا يراني لا إذن. قلبه توحيد. لكن هو الذي يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. هذا بيت مشهور عنه، وكلامه في هذا المعنى كثير. صلى الله على نبينا محمد.